بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، خير خلق الله المبعوث رحمة للعالمين. وبعد، بينما أنا في الطائرة معلقا بين السماء والأرض قافلا من إحدى الرحلات، إذا بي أرى الخمور توزع على من يطلبها من الركاب. ثم تذكرت حال كثير من شباب أمتنا وكيف هي حياتهم وواقعهم الذي يعيشون فيه، وكم عايشت بنفسي حوادث وقصصا يندى لها الجبين ويتفطر لها القلب وتحترق بسببها الكبد. فذاك يأتي منزله متعاطيا المخدرات، وقد نزع من قلبه كل معاني الشفقة والرحمة، وقد تحول إلى وحش كاسر مفترس. ثم يهجم على ابنته الصغيرة وهي تبكي وتتألم وتستغيث وتطلب الرحمة: أنا ابنتك، أنا ابنتك. ولكن أنى وهيهات لعقل طمسه المخدر، وقلب قاس أظلم بالمعاصي، ونفس خبثت بالسيئات، وضمير مات بسبب الهوى، أن تهزه كلمات ابنته الحانية، فإذا به يغتصبها ويفقدها عذريتها في لحظات عظيمة يهتز لها عرش الرحمن. وتلكم تشتكي من إخوانها الذين يتناوبون على اغتصابها، وذاك الخال الذي ينهش لحم طفلة أخته، وذلكم العم الذي يفترس ابنة أخيه، وغيرها من حوادث اغتصاب المحارم. إخوتي الكرام، انظروا إلى الواقع من حولكم فستجدون ذلكم الشاب في قريتكم ولم تشهدوا له بالصلاة في المساجد أبدا. والآخر يعيش في سكره وغيه، والآخر ليس له هم إلا معاكسة الفتيات والتسكع في الطرقات، والآخر يمر بك متبخترا مغرورا، يمشي في الأرض مرحا متباهيا بمسجل سيارته، وقد ضجت السماء قبل الأرض من صوت المعازف والمجون. لا إله إلا الله، مصائب وأحزان تحيط بنا. لا إله إلا الله، آلام وعبرات تخنق نفوسنا. لا إله إلا الله، آهات وزفرات تهز قلوبنا. أخي الشاب، أخي الشاب، إليك رسالتي أبعثها مفعمة بحب الخير لك، وهذه المرة أرسلها من القلب إلى شباب الإسلام. الوقفة الأولى: الله الله، إنه رب العزة والجلال الذي خلقك فسواك فعدلك، كم أكرمك وكم أحسن إليك وتفضل عليك. ألم تعلم بأنك كنت في ظلمة الرحم لا حول لك ولا قوة، وقد كان يطعمك ويسقيك ويحفظك ويسوق رزقك إليك دون كد منك ولا تعب ولا شقاء؟ ألم يرزقك لبن أمك وجعلك بضعة منها لتشفق وتسهر عليك؟ ألم يسخر لك أبا يشقى ويتعب لينفق عليك؟ ألا تذكر ذلك اليوم حين كبرت قليلا فسقطت وأنت تمشي، فنجاك مولاك من كسر كان سيصيب قدمك أو إحدى يديك؟ أو كأنك نسيت حين مرضت وطلبت منه الشفاء وقلت: اللهم اشفني، فتفضل بالشفاء عليك. سبحان الله، سبحان الله، ألا تذكر حين ألم بك الهم من الاختبار وطلبت منه الغوث وناديت: يا الله الطف بعبدك ونجحني، فأجاب نداءك وتفضل عليك بالنجاح؟ أنسيت يا ترى الوظيفة؟ أم نسيت الصحة والأعضاء السوية السليمة؟ أم نسيت البصر والسمع والكلام؟ أم تراك نسيت العقل والقلب وراحتك بالمنام؟ أبعد هذا وذاك تخالف أوامره وتعصيه، يتودد إليك بالنعم وتتبغض إليه بالمعاصي؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لظلوم كفار. عبد الله، إن الله هو أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، غافر ذنب المستغفرين وقابل توب التائبين، اللطيف البر الجواد الكريم، الوهاب ذو العطايا العظيمة. أما آن الأوان لتعود إليه وتتوب بين يديه؟ أعلنها الآن فأنت في أمس الحاجة إليه. نعم أخي، نعم أخي، أعلنها الآن وثق تماما بأن الله يفرح بتوبة عبده ويغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. يا الله، شيء عظيم، إنه يناديك، فإلى متى تؤخر تلبية النداء؟ الوقفة الثانية، محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، ذلك الرجل العظيم الذي جاهد من أجل نشر الدين وبذل الغالي والنفيس لتصلك رسالة الإسلام، وأنقذنا الله به من ظلمات الجاهلية إلى نور الإيمان. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ومن طريق النار إلى طريق الأبرار. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ضرب وسب وشتم، قيل عنه ساحر وشاعر وكاهن ومجنون، وضع عليه سلى الجزور وهو ساجد، بل ضرب وكسرت رباعيته وسال دمه الشريف صلى الله عليه وسلم. فداه آباؤنا وأمهاتنا وأزواجنا، بل فداه العالم أجمع. ألا تذكر قوله وهو يبكي شوقا إليك: وددت أني رأيت إخواني. أبعد كل هذه التضحيات أخي الشاب تتخلى عن نهجه وتعصي أوامره وأنت تدعي محبته؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم. انظر إلى عبد الله بن عمر الفاروق حين يمر في مكان ما ثم يحني رأسه ويقول: كانت هنا شجرة فمر أسفلها الرسول صلى الله عليه وسلم فانحنى وأنا أنحني تقليدا له. ومر مرة في مكان ثم أدار ناقته فنزل وصلى ركعتين وقال: هنا دارت ناقة رسول الله، فنزل فصلى ركعتين. وذاك سيدنا بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترك الأذان وهاجر من المدينة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يطق العيش في المدينة وذكرى سيد الثقلين فيها. ولعل البدر علينا بالثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. طلع البدر علينا للثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث الأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع وجب الشكر علينا مدعا لله داع طلع البدر علينا بثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدعا لله داع وجب الشكر علينا مدعا لله داع وجب الشكر علينا مدعا لله داع حجية الحق أنيب وإلى الله استجيب فتية الحق أنيب وإلى الله استجيب إن بشأن الدين قمنا إن بشأن الدين قمنا جاءنا النصر القريب طلع البدر علينا بثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدعا لله داع طلع البدر علينا بثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدعا لله داع وجب الشكر علينا مدعا لله داع وجب الشكر علينا مدعا لله داع وجب الشكر علينا مدعا لله داع خرج غلمان من أهل البحرين يلعبون بالصوالقة يلعبون بالصوالقة وأسقف البحرين قاعد فصكت الكرة صدره فأخذها فجعلوا يطلبونها منه وهو يرفض فقال له أحدهم سألتك بحق محمد إلا ما رددتها علينا فأخذ الأسقف يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبلوا عليه بصوالقهم وما زالوا يضربونه حتى مات فرفع الأمر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ففرح فرحا عظيما وقال الآن عز الإسلام إن غلمة صغارا سمعوا شتم نبيهم فغضبوا له وانتصروا فانظر إلى نفسك ماذا فعلت يا ترى وأنت تدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم مرة تحلق لحيتك وتسبل ملابسك أسفل الكعبين ثم تأتي وتقول ليس هناك داع للتشدد كذلك التذييل للإزار يمنع للنهي عن المختار ما جاوز الكعب يكون في لظى كناية بها النبي غلظا بالله عليك أو كان محمد العظيم متشددا حين أمرني وأمرك بقوله صلى الله عليه وسلم إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه ولا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين وما أسفل من ذلك ففي النار وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشارب وإعفاء اللحى آه يا رسول الله كم بكت العيون شوقا للنظر إليك

وشدى بألف قصيدة استبشار، سل عن حنين الجذع في محرابه وعن الحصى في لحظة استغفار، سل صحبة الصديق وهو أنيسه في دربه ورفيقه بالغار، سل حمزة الأسد الهصور فعنده خبر عن الجنات والأنهار، سل وجه حنظلة الغسيل فربما أفضى إليك الوجه بالأسرار، سل مصعبا لما تقاصر ثوبه عن جسمه ومضى بنصف إزار، سل في رياض الجنة ابن رواحة واسأل جناحي جعفر الطيار، سل كل من رفعوا شعار عقيدة وبها اغتنوا عن رفع كل شعار، سلهم عن الحب الصحيح ووصفه فلسوف تسمع صادق الأخبار. الوقفة الرابعة: شبابنا إلى أين يا ترى؟ أخي يا ابن أمتي، يا حفيد الصديق والفاروق، تفكر معي في موقف سعد بن أبي وقاص لما أسلم وحاولت أمه أن ترده عن الإسلام، فكان مضرب مثل في عزته وتمسكه بدينه. يروى عن سعد بن أبي وقاص أنه تعرض للفتنة من قبل والدته الكافرة، فامتنعت عن الطعام والشراب حتى يعود إلى دينها. روى الطبراني أن سعدا قال: أنزلت في هذه الآية: وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. قال: كنت رجلا برا بأمي، فلما أسلمت قالت: يا سعد، ما هذا الدين الذي أراك قد أحدثت؟ لتدعن دينك هذا أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت فتعير بي فيقال يا قاتل أمه. فقلت: لا تفعلي يا أمه، فإني لا أدع ديني لشيء. فمكثت يوما وليلة لم تأكل، فأصبحت قد جهدت، فمكثت يوما آخر وليلة لم تأكل، فأصبحت قد جهدت، فمكثت يوما وليلة أخرى لا تأكل، فأصبحت قد اشتد جهدها. فلما رأيت ذلك قلت: يا أمه، تعلمين والله لو كانت لك مئة نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني هذا لشيء، فإن شئت فكلي وإن شئت لا تأكلي. فأكلت. واليوم أنت تتخلى عن كل صغيرة وكبيرة في دينك من أجل الهوى والنفس الأمارة بالسوء، وأصبح همك الوحيد إشباع شهواتك والحصول على متع الدنيا ولهوها. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ودعني أقولها بصراحة: سهرت الليالي في ماذا؟ أفي الطاعات أم في المعاصي والسيئات؟ ذاك يسهر يدخن الشيشة في المقاهي والطرقات، والآخر يبيت على الأفلام والمسلسلات، والآخر ليس له شغل إلا المباريات، وذلك يبيت على النت للمعاكسات. وانظر إلى ذاك يسهر لمحادثة الفتيات. ولا ننسى أولئك الذين يفحطون بالسيارات، والبعض يتسكع في الحدائق والمجمعات، وهناك من يتعاطى المخدرات. عفوك يا الله. المصيبة الأولى: وقطع الحبل. نعم، لقد قطع كثير من الشباب ذلكم الحبل الممدود بينهم وبين من خلقهم. فالصلاة صلة بين العبد وربه، وهي طوق النجاة ومصدر القوة والإيمان. ومن تركها جحودا فقد خرج من الملة، ومن تركها تهاونا ضاع دينه وحبط عمله وابتعد عن مولاه. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس بين العبد والكفر إلا تركه الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا صلاة له. وعلى فراش الموت كان يوصي بها قائلا: الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة وما ملكت أيمانكم. شبابنا، إلى متى الغفلة والضياع؟ إلى متى تتركون الصلاة وتتخلفون عن الجمعة والجماعات؟ ما بالكم تركتم عمود الدين والركن الثاني في الإسلام؟ كيف تتخلون عن وصية نبيكم صلى الله عليه وسلم وقرة عينه الصلاة؟ أخي يا ابن ديني، المسجد بيت الله ومكان عبادته، والمصلي ضيف الرحمن والساعي للقرب منه. أرأيت كيف أن طلاب الدنيا ومحبوها يتنافسون في القرب من الحكام والملوك، بينما أنت تركت القرب من ملك الملوك وجبار الأرض والسماوات؟ يقول رب العزة والجلال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وكأنك تقول بتركك للصلوات: لا يا ربي، لن أنفذ أمرك ولن أحافظ عليها، لن أحضر لبيتك ولن أشارك الناس في صلاة الجماعة، أو يسرك هذا يا أخي؟ يا عبد الله، قم وانهض واستفق، فالناس إلى المساجد يسارعون ليقفوا بين يدي ربهم ويبتهلون ويدعونه، وأنت تلهو وتلعب. قد غرتك الدنيا بملذاتها ونسيت الذي خلقك وخلقها. وأما أنت يا من تصلي حين تريد وتضيع الصلاة ولا تؤديها في وقتها، تأمل بارك الله فيك قول الله سبحانه وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقد قيل بأن ويل هو واد في جهنم، فهل ترضى أن تترك موعدا مع الله وتترك الصلاة يخرج وقتها لأجل مشاهدة مباراة أو حبا في النوم والكسل؟ كيف يمكن أن تستيقظ وأنت مرتاح البال وقد أضعت صلاة الفجر ولم تؤدها في وقتها؟ بل كيف يرضيك أن تصلي في رمضان وتجهد نفسك وفي غيره تتخلف عن الجماعة وتؤدي الصلاة في غير وقتها؟ ثم الخطاب لك أنت يا من تصلي صلاة عادة وليست صلاة عبادة: أأصبحت الصلاة مجرد تمتمات تتمتم بها دون استشعار لمعناها وغايتها؟ بل أعلمت بين يدي من أنت واقف؟ يا من تحب الله، ها أنا أوصيك بعدة وصايا. أخي، لا تتأفف من تطويل الإمام قليلا. أخي، لا تلتفت في صلاتك ولا تسرع فيها. أخي، أدها خاشعا خاضعا صادقا مع مولاك، لا متخلصا منها بل مرتاحا وفارا إليها. أخي، لا تضيع صلاتك بالإسبال، وأدها بشروطها وأركانها. صلوا كما رأيتموني أصلي، هكذا قال إمام المصلين صلى الله عليه وسلم. وثق تماما بأنك ستتغير نحو الأفضل بإذن الله ما دامت صلاتك صحيحة سليمة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. اتيقظ من عرفته في حياتي يا صلاتي، وانت يسمى من حضني واحتويته يا صلاتي. انت يغلى من عرفته في حياتي يا صلاتي، وانت يسمى من حضني واحتويته يا صلاتي. يا صلاتي ريحيني ريحيني يا صلاتي، هني اللي في ضلوعي ما قويته. وانتي اللي كل ما يفسد لهاتي في زماني وابتلاني وابتليته، وانقفل باب الرجا والمقبلاتي ما ما بقى الا انت على الدنيا وجيتها. انت اللي كل ما يبست لهاتي في زماني وابتلاني وابتليتها. وقف الباب الرجاء والمقبلات ما بقى الا انت على الدنيا وجيتها. وغسلي مع دمعة العين وسكاتي ما عرفت ما تركت وما كنيت. يا صلاتي ريحيني ريحيني يا صلاتي يا صلاتي اللي في طلوعي ما دويتا. أدمي والخطايا بعض ذاتي أدمي والخطايا بعض ذاتي تدريبا وذنب ما دريت دم تدريبا وذنب ما دريت. وذكرت اللي حداني عن مباتي عزم الكهوى العظيم اللي خشيته كنت تحتي جمرة وتهل عبراتي الحياة واليا دريت اني عصيته. لنكبر واستغيث عن ثباتي بين بسم الله راسي لحنيته لحنيته. يا صلاتي ريحيني ريحيني يا صلاتي هني اللي في ضلوعي ما دويته. يا صلاتي كل حي للممات والكفن ما يستراح والقبر بيته. لتك آخر من عرفته في وفاتي لارتخت سبابتي مما لقيته. يا صلاتي كل حي للممات والكفن ما يستراح والقبر بيته. قد سببتي مما لقيته. والحياة تمست رسوم الذاريات وانهدم في الفاني يا صرح بنيته. يا صلاتي واذكريني يا صلاتي لا نساني بالبكاء من لا نسيته. لا نساني لا نساني لا نساني لا نساني كاملا نسيت. انت يغلى من عرفته في حياتي وانت يسمى من حضني واحتويته. انت يغلى من عرفته في حياتي يا صلاتي وانت يسمى من حضني واحتويته. يا صلاتي انت يغلى من عرفته في حياتي يا جويتا. يا صلاتي يا صلاتي ريحيني ريحيني يا صلاتي هني اللي في ضلوعي ما دويتا. المصيبة الثانية العلبة الصغيرة. رائحة كريهة دخان كثيف سعال شديد وجو خانق. تلك هي لحظات تتكرر في أيام وسنوات ثم تكون النتيجة رئة سوداء وأسنان صفراء وأمراض مزمنة قاتلة ثم موت ذليل على فراش المعصية. نعم إنها علبة السجارة، تلك العلبة الصغيرة التي قد ينفق المدخن لأجلها عشرات الريالات شهريا ليبيع بذلك صحته بسعر زهيد ويشتري غضب الله بثمن بخس. نعم هي عود صغير لكن مكوناته مدمرة، ليس فقط لصحة المدخن وإنما لدينه وعلاقته بربه أيضا، إذ لم يكتف بما أحل الله له من الطيبات فسعى إلى الخبائث التي حرمها الله تعالى. قال تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. كفايا حين سرقتهم ما لاحظوا حالي ولا سألوني كم مرة عرفوا بأني مدمن لا أخبروا عني ولا منعوني سلمت عمري للندامة والخنا فتقرحت ندما عليه جفوني أين الصحاب الضاحكين وأين من عبثوا بأيامي وما زاروني وبأي دم فأنا المفرق بايع الأفيون حتى انتهيت إلى الضياع فودعي عمري المضيع يا دموع عيوني يا دموع عيوني عيوني. أخي الكريم، لا أشك أبداً أنك توافق وبشدة على أن السيجارة من الخبائث، والدليل أنك لا تجد مدخناً يقول قبل تدخينه بسم الله إلا إن كان إنساناً مستخفاً بالدين. ناهيك عن الرائحة الكريهة، فلا تجد إنساناً يتبخر بالسيجارة من أجل أن يخرج عند الناس برائحة طيبة كالعود وما شابهها، بل بما يدل على خبثها أنك تجد بعض المدخنين يدخنون في دورات المياه لأن لوحات منع التدخين قد انتشرت في الأماكن العامة، ولا تجد إطلاقا مدخنا يحمل سيجارته في المسجد، بل إن البعض يجتهد ليستخفي عن أنظار الناس حال تدخينه. نعم نعم، لأنه يقر في داخله ويعترف في قرارة نفسه أن التدخين محرم شرعا، منبوذ صاحبه عرفا، قاتل لنفسه. قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. أخي المدخن، فكر معي في الموقف الآتي واحكم بنفسك على صاحبه. إذا رأيت شخصا ينادي في الناس قائلا: من يشتري مني رئتي بريال واحد، فماذا ستقول عنه؟ حتما ستصفه بالجنون. لكن الحقيقة أن المدخن يفعل ذلك تماما بطريقة غير مباشرة، إذ إنه يتلف رئتيه ويهلكهما بعلبة سجائر زهيدة الثمن. قال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. اعلم أخي عافاك الله من التدخين أن المدخن ترك ما أحل الله له من الطيبات وأصر على تعاطي الخبيث مما حرمه الله، وآيات الله تتلى عليه ونعمه تتوالى إليه، وهو يقابلها بالنكران بعصيانه لربه. فهيا يا أخي فهيا يا أخي أعلنها الآن، أعلن توبتك من التدخين سراعا، أعلن توبتك من التدخين سراعا، أعلن توبتك من التدخين سراعا، وتحدى نفسك وجاهدها للتوقف عن هذه العادة الممقوتة، وسييسر الله لك إن أخلصت النية في ذلك. وأبدل تلك السيجارة بما فيه مطهرة للفم ومرضاة للرب واقتداء بسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه السواك، فلا تدعه قبل كل وضوء قربة لله، وبنية أن يعينك الله على التخلص من ذلك الخبيث ومن تلك المعصية ويطهرك من رجزها. واعلم أخي يا رعاك الله أن لذة المعصية وليست في التدخين أية لذة، ساعات ثم تتجرع بعدها الحسرات، فسارع للتوبة قبل الفوات، حين يقال لك هيهات هيهات، ولا تساعة مندم. وماذا عسانا أن نقول لمن دمر نفسه بشرب ذلك الشراب الملعون الذي قال عنه المولى جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فسماه الله الرجس، فهل بعد وصف الله تجد وصفا أعظم وأبلغ؟ وسماه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أم الخبائث، فما بالك يا أخ الإسلام دمرت نفسك وأهلكت جسدك فيما يجلب لك الشقاء والبلاء في الدنيا والخزي والعذاب في الآخرة. إنها الخمر التي تؤدي بالأعراض وتفتك بالأجساد والأرواح، وكم تركت الخمر نفوسا صريعة وبيوتا مخربة وأسرا مشتتة، وكم أغلقت من بيوت بسببها وقتل وشرد أناس بسببها، وكم من امرأة طلقت ونساء اغتصبت وأطفال ورجال دهسوا وقتلوا بسببها. وسأذكر لكم تلك الحادثة الأليمة التي حدثت في بلدنا هذا قبل سنين طويلة. جاء شاب وهو ثمل سكران لا يعي شيئا، فاقد للعقل، فاقد للإحساس، فاقد لجميع المعاني والأخلاق، وتوجه إلى أمه صاحبة القلب الحنون، تلكم الأم التي حملته 9 أشهر وأرضعته حولين كاملين، بل وسهرت الليالي من أجله وتعبت وشقيت للحفاظ عليه، فهل تدرون ماذا فعل بها؟ من شدة سكره وانعدام وعيه قام إلى أمه وقيدها بالحبال، ثم ربط الحبل في سيارته وقاد السيارة وساقها حتى صعدت روحها إلى بارئها. لطفك يا الله، فيا من وقع في حبال هذا الشراب الملعون، أما آن الأوان لتترك الخمر والمسكرات؟ ألا تكفيك العبر والعظات؟ ألم تسمع بأن فلانا قد رحل ومات؟ ألم تنظر إلى تلك الجثة ممزقة الأشلاء في الطرقات؟ بالله عليك ماذا تنتظر وماذا دهاك؟ كفاك يا أخي كفاك. صاحبت إبليس اللعين وخسرتها دنيا ودين، ما من دروب مضرة إلا وسرت بها سنين، إلا وسرت بها سنين. من مسكر ومخدر يلغي عقول الشاربين، ونسيت حق الوالدين وأمر رب العالمين. من مسكر ومخدر يلغي عقول الشاربين، ونسيت حق الوالدين وأمر متناسيا بل مستهين، وفصلت من عملي ونمت منام قوم خاملين. صاحبت إبليس اللعين وخسرتها دنيا ودين، ما من دروب مغرة إلا وسرت بها سنين، إلا وسرت بها سنين. هذه خلاصة قصتي أوجزتها للعاقلين، والآن عدت إلى الصواب أسيل دمع النادمين. فاقبل إلهي توبتي فلأنت خير الراحمين، والحمد للمولى إله الحق رب العالمين. المصيبة الثالثة، موديل جديد، قصة شعر غربية، ملابس ضيقة ممزقة، وعلى اليد أساور من خيوط سوداء، وفي الرقبة سلسلة في نهايتها شكل لجمجمة أو لرأس كبش. الموضة، أو كما تحب أن تسميها أنت، ستايلات. لم تكن يوما محض صورة من صور الانفتاح فحسب، لا يا أخي، بل هي نتيجة سلسلة من مخططات الغزو الفكري للأعداء التي تهدف إلى طمس هويتك العربية وانحلال ثقافتك وانحراف حياتك، وقبل ذلك ضياع دينك، وبالتالي فساد الجيل الذي يتربى على يديك، وبعدها ذل أمتنا الإسلامية. أخي الكريم، إن الموضة سعت لتجردكم من قيمكم، وأنتم رضيتم بذلك حين اخترتم ملابس الكفر والفجور بديلا عن لباس التقوى. قال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. فأي لباس ذاك يا أخي؟ الموضة سعت لتجردكم من أخلاقكم ومبادئكم حين ركضتم خلف كل ناعق وشاهق، فتركتم مبادئ القرآن وخصال السنة، واستبدلتم بها السلوك الغربي في طريقة حديثكم وأسلوب تعاملكم، بل حتى في طريقة الأكل لديكم. سعت لتجردكم من أجل ما شرفكم الله به وهو دينكم، حين تقلدتم رموز فرق غربية تدين بالعبودية للشيطان، وأنتم عن ذلكم في غفلة تفعلون ذلك باسم الموضة والستايلات الحديثة، ولم تدركوا ما تخفيه تلك الرموز من اعتقادات. فإن أغلب ما يلبسه الشباب والفتيات من القمصان والإكسسوارات وبعض الأحذية تحمل أشكالا هي في أصلها رموز لفرقة من عبدة الشيطان تسمى الإيمو، والأخرى تسمى الكابالا، وكلا الفرقتين ضالة في معتقداتها، منحرفة في سلوكها، شاذة في تصرفاتها، وقد وصلت أفكارهم القذرة إلى مجتمعاتنا الإسلامية، وانتشرت رموزهم في ملابس شباب المسلمين وفتيات الإسلام وفي مقتنياتهم. يا شباب أمة الإسلام، إنها دعوة من قلب محب لنعود إلى مصدر عزتنا ورفعتنا، إلى حقيقة الجمال وأصله، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ففيهما الخصال الحسنة والآداب الرفيعة والأخلاق الحميدة التي تشكل هويتنا العزيزة بلا ذل، وتمثل حريتنا الإسلامية بلا قيد. ولنترك التبعية والانسياق خلف من يكيدون لكياننا الإسلامي وينخرونه ببث الأفكار العقيمة والسلوكيات السقيمة التي ما هي إلا معاول هدم في ذلك الكيان، الذي كان شامخا في زمن العزة والنصر، زمن التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. المصيبة الرابعة: أهذه طريق الجنة؟ ومما يندى له الجبين وتقشعر منه الأنفس والأبدان أنك في لحظة من اللحظات توقفك الإشارة الحمراء في الشارع لبرهة من الزمن، فإذا بالأرض تهتز بل وتكاد تقتلع من تحتك، فإذا بك تنظر يمنة ويسرة فترى سيارة واقفة تنتظر مثلك، لكن ينبعث منها صوت الأغاني الصاخبة وقائدها الشاب يهتز بداخلها من شدة الصوت وقد تمايل طربا وفخرا. أما إذا كان الحوار عن الغنى وسألت عن أحلام أو شاكيرا أو قلت اكتب سيرة عن مطرب لوجدته علما بذاك خبيرا، أو قلت كم من أغنيات تحفظ سترى أمامك حافظا نحريرا. أما كتاب الله جل جلاله فرصيد حفظه ما يزال يسيرا، لا بيت للقرآن في قلب إذا سكن الغناء به وكان أميرا. أيلومني من بعد هذا لائم إن سال دمع المقلتين غزيرا؟ بل كيف لا أبكي وهذه أمتي تبكي بكاء حارقا ومريرا، تبكي شبابا علقت فيه الرجا ليكون عند النائبات نصيرا، وجدته بالتطريب عنها لاهيا فطوت فؤادا في الحشا مكسورا. آه وآه لا تداوي لوعتي، عيشي غدا مما أراه مريرا. اعلم أيها المسلم، اعلم أيها المسلم أن الموسيقى هي بريد الشيطان إلى قلبك، فاحذر أن تتقلب بين أوتار المعاصي وتصد الطبول سمعك عن سماع الحق، أو أن تلتهم قلبك أنياب المجون فتنهشه حتى ترديه في الهلاك. كثير من شباب اليوم غدا الواحد منهم أسير فلان المغني وفلانة المغنية، يتنافسون في الباطل يضحون بأوقاتهم وأسرهم في سبيل كلمة ساقطة لا هم لهم منها إلا المتعة. فهل أنت يا من تتلقى ما يبثون من سموم وتردد ما يقولون مستعد أن ترافقهم إلى نار الجحيم؟ تلك هي الأغاني: مجون في اللحن، انحدار في الكلمات، مزامير للشيطان. فهل يرضيك أن تصبح كالببغاء لا وظيفة له إلا التكرار؟ نعم أخي، فقد أغرمت بصورته الرخيصة وعلقتها على جدار غرفتك أو سيارتك أو لباسك، أو وضعتها شاشة لهاتفك. عجبا عجبا والله، هذا المغني العاصي من يكون في قاموسك؟ فانتبه يا رعاك الله، إن الذي ألف الغناء لسانه لا يعرف التهليل والتكبيرا. وتذكر أن أذنيك أمانة، فاحرص أن ترجع الأمانة طاهرة نظيفة. ومن الناس من تراه يسمع ما لا يفقه، كمثل ذاك الذي يسمع أغاني فيها سب للدين أو الأم أو الأخت أو حتى المستمع بنفسه. ولننظر بعين العبرة والألم لذلك الذي خرج من بيته بسيارته كعادته في جميع مشاويره، ويده ممدودة كما تعود على المسجل من شريط إلى شريط، هكذا حسب أنه ينعش نفسه، ولكنك تجده عندما يصل عمله أو يجلس بغرفته ضائق الصدر منكسر البال ولا يدري لماذا حاله هكذا. واليوم وهو في نشوة الغناء ومستوى صوت الأغنية عال لتطغى على أنين ضميره، فإذا به يتدهور في حادث مؤلم على حين غرة، أوداه طريح الأرض منسكب الدماء، كل شيء تعطل سوى صوت ذلك المسجل الذي يضج به المكان ليعلن عن سوء الخاتمة. وربما شاهد البعض منكم مقطع الفيديو لذلكم الشاب الذي كان يقود سيارته وهو يصور عداد الكيلومترات قد قارب الـ200، وصوت المسجل يضج بالأغاني، ثم إذا بالشاب يصطدم وتنتهي حياته على أنغام الموسيقى، ويبقى الفيديو عبرة للمعتبرين. هكذا كانت نهايته، وهكذا سيبعث أمام الخلائق. فهل ذلك موقف مشرف تريد أن تكون نهايتك عليه يا أسير الأغاني والمغنيات؟ المصيبة الخامسة، وضاعت الأمانة. يا سابحا في بحر الغفلات، لقد امتلأ قلبك بالصور الفاضحات، فكيف تطمع أن ترتقي للأنس في رحاب الطاعات؟ كيف ترجو النجاة وأنت قد أرسلت نظرك للحرام والموبقات؟ وحسرتاه، كم تحسب في نظرك اللذة فأعقبك ألما وحسرة، وكم أردت بنظرك أن تشبع شهوة فخلفت لك ندما ومرارة. أخي، يا من تؤمن بأن الله بصير عالم الغيب والشهادة، اعلم حماك الله أن البصر هو صاحب الخبر عن القلب، وكلما تواصلت النظرات كانت كماء البحر يسقي الشجر، وإذا سقيت قلبك بماء مالح عكر سيقطع لا شك شرايينك. حين فتحت عينيك على مجلة خليعة، مواقع وصور إباحية، مقاطع أغان فاضحة، أو فتاة رأيتها ففصلت مفاتنها، فكانت عيناك بريدا لقلبك، ثم تنادي بعد هذا: أيا قلب استفق، أيا قلب استفق. ما بالك تبارز ربك وكأنك تقول: يا رب، لقد أنعمت علي بنعمة البصر وغيري محروم منها، وها أنا ذا أعصيك بها ولا أبالي. أغرك طول الأمل، أم أن إمهال ربك لك قد جرك لقبيح الفعال؟ أيا أخي احذر، إنها نظرة فخطرة فإرادة، وأي إرادة؟ إنها إرادة الفاحشة. فانظر من حولك وتفكر في نعم المولى، وتذكر وسل من سلب البصر عن حاجته للنظر. النظرة سهم مسموم من سهام إبليس فاحذر، وهي بريد الزنا، يا هذا فاردعها ودع المنكر. إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. فيا أصحاب القلوب التائهة الحائرة، ها أنا ذا أهبكم مصابيح النور، فأبصروا الطريق ولا تترددوا، وتيقنوا أن أعينكم مرآتكم، فاحرصوا دوما أن تسقلوها بدموع الخشية، وسخروا نظركم في قراءة كتاب شرعي وتلاوة القرآن والتفكر في خلق الله، لتنعموا بالسعادة وترتقوا لعالم الأنس والمناجاة. فهيا أخي، فاستقم كما أمرت، ومن تاب معك ولا تطغوا. المصيبة السادسة، كرة القدم. لا ريب أن الرياضة مشروعة في ديننا الحنيف، وقد كان الصحابة الكرام يعتنون بالرماية وركوب الخيل، وهذه تعد من الرياضات التي تولد القوة لدى الفتية، والقوة مطلب لتحقيق النصر على الأعداء. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. وفي عصرنا هذا انتشرت أنواع كثيرة من الرياضات التي يشرع للمسلم ممارستها بشروط، من أهمها أن تكون وسيلة لا غاية، وأن لا تلهي عن ذكر الله. لكن ما نراه في يومنا هذا خلاف ذلك، فالرياضة الأكثر شهرة في مجتمعاتنا العربية كرة القدم، أصبحت هي هم شباب الإسلام وشغلهم الشاغل، بل أصبحت مجالسهم عامرة بذكر اللاعبين والمشاهير في هذه الرياضة. وليت الأمر انتهى إلى هذا الحد، بل تعداه إلى انقسام الشباب وفقا للفريق الرياضي، وفقا للفريق الرياضي الذي يشجعه كل منهم، وتولدت بينهم العداوة والبغضاء والخصومات نتيجة لفوز فريق وخسارة آخر. أمضى الجسور إلى العلا بزماننا كرة القدم، تحتل صدر حياتنا وحديثها في كل فم، وهي الطريق لمن يريد خميلة فوق القمم. أرأيت أشهر عندنا من لاعبي كرة القدم؟ أهم أشد توهجا أم نار برق في علم؟ قد يرى بعض الشباب أن الجلوس على المدرجات أو خلف الشاشات بالساعات الطوال لمتابعة أحداث كرة تتأرجح بين أقدام اللاعبين يعبر عن انتمائهم النبيل لأوطانهم وعن حرصهم الشديد للمشاركة في كل أحداثه، ونسوا معنى الانتماء الحقيقي وجهلوا مفهوم المساهمة الصحيحة في بناء الوطن والأمة. فليست الوطنية بالاشتغال عن قضايا الأمة لأجل كرة، وليس التعبير عن الانتماء بحب الكرة حبا يفوق حب ما سواها، وليست الهواية بارتكاب المعاصي والمخالفات. فلو أتينا إلى رياضة كرة القدم، وإن كنت أعترض على تسميتها رياضة بل هي لعبة من الألعاب، فسنجد فيها مخالفات كثيرة سواء من اللاعبين أو من المشجعين لهم. منها أولا إضاعة الصلاة، فتجد أن كثيرا منهم يضيع صلاته إما بتركها وإما بعدم الخشوع فيها وعدم أدائها على الوجه الذي يرضي الله، لأن القلب لاه والبال مشغول بالمباراة التي قد تعرض في أوقات الصلوات. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ثانيا العشق العظيم للكرة وأهلها، وفي هذا مخالفة صريحة لما ينبغي أن يكون عليه المؤمن. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إلي والده وولده والناس أجمعين. بينما نجد هؤلاء اتخذوا الكرة محبوبهم الأكبر، يخاصمون لأجلها ويتحابون فيها ويحزنون ويفرحون لأجلها. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وما هذا إلا اتباع للهوى وعبادة لذلك الهوى. وفي معرض هذا يحذرنا الله تعالى بقوله: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. وفي هذا خطر عظيم على دين المرء وعلاقته بربه، إذ إن تقديم محبة أي شيء على محبة الله تعد جرما عظيما وإثما مبينا. بل إننا نجد أن الله يكفر به ورسولنا صلى الله عليه وسلم يسب ويشتم، وهؤلاء لا يحزنون لهذا كحزنهم لخسارة فريقهم. ما قيمة العلم الغزير وأن تكون أخا حكم وتظل ليلك ساهرا تقضيه في هم وغم، فترى ولم يبق الظنى لحما عليك ولا شحم. ما دام أصحاب المعالي عندنا أهل القدم، لهم الجباية والعطاء بلا حدود والكرم، لهم المزايا والهبات وما تجود به الهمم. ولعالم سهر الليالي عاكفا فوق القلم، ولزارع أحيا الموات فأنبتت شتى النعم، ومقاتل حرم السهاد ولم يزل رهن الحمم. بعض الفتاة لكي تعيش علية كرة القدم، فبفضلها سيكون هذا الجيل من خير الأمم، وبفضلها يأتي الصباح وينتهي ليل الظلم، وترد صهيون التي ما ردها علم وفهم. ثالثا كثرة الكلام فيما لا فائدة فيه، فمن المعروف أن عشاق الكرة غالب حديثهم فيها دون تحفظ أو محاسبة، فيدخل في حديثهم السب والشتم للحكم الفلاني أو الفريق الفلاني، أو السخرية من لاعب أو من محلل رياضي، ونحو ذلك من أحاديث لا طائل من ورائها سوى كسب السيئات. رابعا، قسوة القلب وقلة الذكر، وهذه نتيجة طبيعية لشخص لا هم له سوى الكرة، فهو غافل لاه عن ذكر الله، بل لا وقت لديه لذلك. وأحيانا تجد البعض يمتلئ قلبه غما ويغشاه الحزن إن خسر فريقه، فأنى لهذا أن يلين قلبه لذكر الله. عجبا لآلاف الشباب وإنهم أهل الشمم، أسد العزيمة والمروءة إن دجا ليل الألم، يلقون وجه الحادثات وإن تلبد وادلهم، صرفوا إلى الكرة الحقيرة ودنست لهم حرم، دخل العدو بلادهم وضجيجها زرع الصمم، ذبحت ألوف الأبرياء وأهرقت أنهار دم، دخل العدو إلى الحما، دخل العدو إلى الحما، داسوا علينا بالقدم وجهادنا، والله ينصر جنده كرة القدم. خامسا، النظر إلى العورات، فإن اللاعبين يلبسون الملابس القصيرة، ومن المعلوم أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما بين السرة والركبة عورة، وكما هو معلوم أنه ملعون من أبدى عورته للناس، ولعن الله الناظر والمنظور إليه، فاللاعب بذلك اللباس عاص لله، والناظر له عاص أيضا، لا سيما أن اللاعبين تتكشف أفخاذهم عند اللعب، والنظر إلى ذلك محرم شرعا، حتى لو قال المشاهد بأنه غير قاصد للنظر إلى العورات، فالغاية لا تبرر الوسيلة، وكفى به إثما أنه مقر بالمنكر الذي أمامه، وقد خالف بهذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وأي إنكار بالقلب هذا، والقلب معلق بالمباراة وما يجري فيها. سادسا، إضاعة الأوقات، فالساعات الطويلة التي تقضى أمام الشاشات وأحيانا كثيرة إلى وقت متأخر من الليل، يعتبر مضيعة للوقت الذي سيحاسب عنه المرء يوم القيامة، بل قد يؤدي ذلك إلى تضييع صلاة الفجر بسبب طول السهر، وبهذا يكون تضييعها عمدا ولا يعذر بنومها عنها. كرة القدم، الناس تسهر عندها مبهورة حتى الصباح، لتشاهد الفرسان يعتركون في ساح الكفاح، يعلو الهتاف وتملأ الآفاق أصوات الصياح، هذا يشجع لاعبا، هذا جناح وذا جناح، اللاعبون أسود غاب يمسحون لظى الجراح، فيعانقون يطوقون الورد أو زهر الأقاح، وإذا دعا داعي الجهاد وقال حي على الفلاح، هيا إلى رد العدو المستكن على البطاح، غطى الجميع بنومهم، فوز الفريق هو الفلاح، والعلم من لغو الحديث ودربه وخز الجراح. سابعا، التقليد الأعمى، فبسبب المحبة العظمى للكرة وأهلها، نجد كثيرا من الشباب يقلدون المشاهير في هذا المجال، إما في لباسهم أو قصة شعرهم أو حتى بارتداء شعار أو لون الفريق الذي يشجعونه، ولا ريب أن مثل هذا التقليد يجعل الشاب إن معه يسير مع التيار ولا يفكر إلا في هواه، بل قد يحب اللاعبين الكفرة أكثر من حبه للصحابة وجميع المؤمنين، والله يحذرنا من موالاتهم في كثير من الآيات، منها قوله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. وقوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. بل لا يخفى علينا حال كثير من الناس أنهم يحفظون سيرة بعض اللاعبين ومشوارهم في اللعب أكثر من معرفتهم بسيرة الصحابة الأطهار عذرا بل حتى أكثر من معرفتهم بسيرة نبيهم صلى الله عليه وسلم، فتجد الواحد منهم يحفظ أن فلانا قد شارك في عدد كذا من المباريات، وحصل على البطاقة الحمراء كذا مرة، وسجل أهدافا كذا مرة، بينما لا يحفظ كم عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم والمعارك التي شارك فيها. بل من الغم المميت أنه يحفظ من سيرة لاعبه المفضل أكثر مما يحفظه من صفات الله جل جلاله أو أسمائه وشرحها ومعانيها. آه ثم آه فقد أبكيتم قلوبنا دما يا شباب الإسلام، وسكبت عيوننا دموعا غزارا لما نراه من حالكم، فهل من وقفة مع أنفسكم لتصحيح المسار؟ كرة القدم صارت أجل أمورنا هذا الزمن، ما عاد يشغلنا سواها في الخفاء وفي العلن، أكلت عقول شبابنا ويهود تجتاح المدن، وعويل أطفال يتامى جرعوا كأس الحزن. كم مسلم فقد الرعاية والحماية والسكن، كم جائع والمال يهدر لا حساب ولا ثمن، للاعب المقدام تصنع رجله مجد الوطن، وترد عنه العاديات إذا دجى ليل الفتن، الخير يسفح في النوادي كالسحاب إذاهة، والمسلمون البائسون تنوشهم كف المحن. أما آن أن تهتموا بقضايا الأمة وتتهيأوا رسالتكم التي شرفكم الله بها، وهي تنشئة جيل إسلامي عزيز ومواكبة العصر علميا وتقنيا لإعمار الأرض بما يرضي الله. ناشدتكم بالله والقرآن يا جيل الكرة، أعلمتم أن اليهود على الديار معسكرة، تجتاح أرض الأنبياء طاغية مستكبرة، داست على مجد السنين وأقبلت متبخترة، في كل يوم نكبة وبكل يوم مجزرة، أيسجل التاريخ أن أمة مستهترة شهدت سقوط بلادها وعيونها فوق الكرة. المصيبة السابعة، وانتهكت الأعراض. في يوم من الأيام طلب مني في إحدى الكليات أن ألقي محاضرة عن فلسطين المحتلة، فقلت لن أتحدث عنها، والله يعلم ما نحمله في قلوبنا من محبة لفلسطين والقدس والأقصى، ولكن ما فائدة الحديث عنها وسبب تضييعها بين ظهرانينا؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نعم، هناك شباب من بني جلدتنا كانوا سببا لتأخر النصر، وسعوا لهتك أعراض المسلمين، وسهروا الليالي من أجل ذلك، بل وأنفقوا الأموال وخططوا، بل ربما شاوروا كيف ينقضوا على فريستهم، ونسوا أنهن أخواتهم في الإسلام، أوجب الحق نصرتهن والدفاع عنهن. ألم تسمع يا أخي لتلك المرأة السقطرية تنادي وتقول: ما بال صلط ينام الليل مغتبطا وفي سقطرى حريم بتن بالنهب. فهب الإمام السلط رحمه الله لنصرة أهل سقطرى بالجيوش الجرارة، بينما أنت تسعى لهتك أعراض المسلمين. أخي الشاب، دعني أقف معك وأسألك بكل صراحة، أو يرضيك أن تغتصب إحدى نساء الإسلام في فلسطين أو في إحدى بقاع الأرض؟ ستجيبني كلا وربي. إذن يا أخي الشاب دعني أسألك، أو يرضيك أن يتعرض أحد الشباب لأختك أو ابنتك أو إحدى محارمك؟ إذن فكر وتأمل بأنك مثلما تريد أن تحفظ أهلك من الذئاب البشرية، فاحفظ أنت نساء المسلمين، فإنك كما تدين تدان. أخي الشاب، إن لك ربا خلقك ورزقك ومن عليك تفضلا وتكرما بنعم كثيرة، أو هكذا تجازي الله بهذه العلاقة المحرمة؟ أما استحييت من الله وهو ينظر إليك وأنت تكتب رسالة لتلكم البنت، أو تلتقط صورة فاحشة لجسدك؟ أين غابت عنك رقابة الله وأنت تعصيه؟ أم نسيت أن من أسمائه الرقيب السميع البصير؟ أم أمنت على نفسك وأنت تغضب من بث فيك الروح لتكون في هذا الوجود؟ فأين الخوف وأين الحياء؟ بالله عليك كم سهرت في عصيان خالقك؟ فحاسب نفسك أخي، فكم من وقت قضيته في ترتيب كلمات الحب والغرام لتلك الفتاة؟ وكم من حرف وكلمة أرسلتها للعشيقة المزعومة وقد سجلت عليك في كتابك الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وقوله يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فكيف بك يا عبد الله وقد جيء بك يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وتنادى أمام الخلائق فلان ابن فلان قد كنت تكلم الفتيات، فما عذرك وما جوابك في ذلك اليوم العظيم؟ هل ستنفعك تلك البنت أم ستقول يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا؟ هذه هي الحقيقة يا أخي، فقد خنت خالقك وعصيته وفضلت محبة الفتاة على محبة الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. وفوق ذلك قد خنت دينك وأمتك وخنت أهلك الذين بذلوا الغالي والنفيس لتكون إنسانا صالحا عفيفا، أم ربحت عندما أصبحت نظرات الناس والعشيرة تشيعك وتشيع والديك وهم يطلقون باتجاهك سهام الاتهام وأنك من أصحاب العلاقات المحرمة؟ أم أن الربح في قاموسك يتمثل في إفقاد البنات شرفهن وهتك أعراضهن؟ أم تحسب أن الفرح والتمتع يكون في لحظة حب عابرة وشهوة نفس عارمة ما كادت تنتهي إلا وحل محلها نكد وضيق؟ كيف لا، وقد أغضبت رب الأرض والسماء، فكان عقابا لك أنك صرت من الذكر في خواء، فتهت في صحراء بلا ماء وفي ظلام بلا ضياء. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وماذا عسى أن نقول لمن يتحدى الله في أرضه ويتبجح بمخالفته لنهيه فالله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقربوا الزنا. وأنت تتحدى وتقرب بل وتفعل تلك الجريمة التي قال عنها المولى جل وعلا: إنه كان فاحشة وساء سبيلا. بل ذكر من صفات عباد الرحمن أنهم لا يزنون، ثم قال بعد ذلك: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. فكيف يهدأ لك بال؟ بل كيف تنام قرير العينين؟ والله قد توعدك إن لم تتب بالخلود الأبدي في نار وقودها الناس والحجارة. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. فيا من فرطت في جنب الله، تدارك نفسك قبل الموت وحاسبها قبل أن تحاسب في يوم عصيب. قال الله تعالى عنه: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وارحم نفسك قبل أن يحل عليك غضب من ربك، فليست السعادة تكمن في العلاقات المحرمة، بل تكون السعادة بقدر قربك من الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الوقفة الأخيرة، الأمة تنتظركم. نعم، الأمة تنتظركم لتكونوا لبنات خير وصلاح وإصلاح. نعم، فأنتم من ينقذ الأمة بجهادكم وتضحيتكم وبذلكم الغالي والنفيس من أجلها. فمن للأمر بالمعروف، من للنهي عن المنكر، من للدعوة إلى الله، من يحمل راية الإسلام خفاقة، من ينصر الدين، من يحمل الأمانة الملقاة على عاتق الأمة، من ينصر المستضعفين في الأرض، من يحرر الأقصى الشريف، من للثكالى، من للأيتام، من للمغتصبات من نساء المسلمين. من يا ترى سواكم أنتم يا شباب الإسلام؟ فسيروا وانطلقوا، بارك الله فيكم. وقبل ذلك أصلحوا أنفسكم لتكونوا مستحقين للنصر والفتح المبين. يا شباب الإسلام، يا شباب الإسلام، وإسلاماه وأقصاه، آن الأوان لتعودوا إلى ربكم وتصلحوا علاقتكم بالذي خلقكم. وختاما أيها الشاب، تذكر أنك عن قريب راحل، فهل ما زلت أسيرا للمعاصي والذنوب؟ أسألك بالله، إلى متى تظلم نفسك وتبارز مولاك؟ إلى متى تكفر نعمة من أحسن إليك وأعطاك؟ ألم تعلم بأن الله الملك العظيم، ملك الملوك وجبار الأرض والسماوات، الذي لو شاء لأهلك الأرض بمن فيها؟ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ تخيل بأن الله ينظر لعبد من عباده نظرة غضب وسخط وعذاب، فأين المفر وأين الملجأ؟ عجبا والله، كيف يأمن العاصي على نفسه أن يأتيه العذاب في لحظة المعصية؟ فيا أيها الغافل، قد آن الأوان لتنتبه، ويا أيها النائم، قد آن الأوان لتستيقظ قبل هجوم الموت بمرارة كأسه. فيا من اغتر وتكبر، أين غرورك وتكبرك عندما ينزل عليك الموت والسكرات وحشرجة الروح والزفرات؟ أين العلاقات مع الفتيات يوم مصرعك إذا نقلت من سعة إلى ضيق، وخانك الصاحب والرفيق، وهجرك الأخ والصديق، وأخذت من فراشك إلى ضيق اللحود وظلمة القبور، فأنى لك الرجوع إذا وصل أجلك وانقضت مهلتك. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. إنه الموت، وما أدراك ما الموت، هادم اللذات ومفرق الجماعات. إي والله سيهدم اللذات التي طالما ضللت فيها، ويقطع الشهوات التي غرقت فيها. ألا كم اختطف الموت أبا من بنيه، وانتزع أخا من أخيه. ألا فاتعظ يا أخي، فإنك ستذوق مرارة الموت. فماذا ستقول حين ينزل عليك ملك الموت لينزع روحك من جسدك؟ من ذا الذي سيدافع عنك أو يشفع لك حينها؟ كيف بك إذا حملت على الأكتاف وأنت تصرخ وتصيح يا ويلها أين تذهبون بها؟ ثم تدخل في حفرة ضيقة مظلمة وأنت لا تقوى على الحراك، ثم يهال عليك التراب ويتركك الأهل والأصحاب، لا أنيس ولا جليس. أين الضحكات؟ أين مشاهدة المباريات؟ أين الأفلام والبطولات؟ أين معاكسة الفتيات؟ أين تضييع الصلوات؟ أين الموضة والغرور؟ أين الزينة والعطور؟ أين الدخان والخمور؟ أين الأغاني الماجنة والمسلسلات الهابطة؟ بل أين الصور العارية والأفلام الخليعة؟ بل كيف إذا وقفت في ذلك اليوم العظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم تنشر الدواوين، يوم يكشف ما في الضمائر، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. كيف بك إذا تبرأ منك الرسول صلى الله عليه وسلم في عرصات يوم القيامة لأنك غيرت وبدلت سيرته؟ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ثم كيف بك إذا تمايز الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير؟ فيا أخي قرر الآن لأي الفريقين ستكون، فالقرار في يدك والمفتاح ما زال في جيبك، فكر مليا. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. ألا تريد الجنة؟ ألا تريد الفردوس الأعلى؟ تصور يا أخي كيف وصف الله سبحانه وتعالى عرضها فقط فقال: وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فكيف بطولها يا ترى؟ أخي تخيل معي كيف هي سعادتهم حين يكونون هناك فهم إخوانا على سرر متقابلين، وهم في قصورهم يتنعمون، لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. وأي أنهار؟ أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. يتفسحون في حدائقها فجنانها خضراء وأشجارها وارفة وقطوفها دانية يتمتعون الليل والنهار إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون تحملوا وصبروا في الدنيا فاليوم هم وسط الحور العين يعيشون سعداء في نعيم مقيمون أبدا هم فيه خالدون يا خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الحيوان لو كنت تدري من خطبت ومن طلبت بذلت ما تحوي من الأثمان أو كنت تدري أين مسكنها جعلت السعي منك لها على الأجفان وتخيل يا أخي وتخيل يا أخي لو كنت بينهم كيف ستحظى بأزواج مطهرة وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون وقد قال الرحمن في وصفهن كأنهن الياقوت والمرجان فالحور بانتظارك وليكن مهرك لها طاعة ربك والقصور قد شيدت لك في جنان ربك فهل تبيع ذلك النعيم المقيم بلذة زائفة وشهوة لحظية فهل تبيع ذلك النعيم المقيم بلذة زائفة وشهوة لحظية في دنيا فانية وهل تستبدل ذلك العطاء العظيم بنار الجحيم فما أصبرك الفؤاد بنظمة المشتاق والدمع في قلبي بلا أبواق والشوق أشعل خاطري وكأنه جمر على جسدي على إحراقي يا رب قلبي أنت تعرف ما به أنت الخبير بما حوى خفاقي قد ألهب الدمع المحب محاجري وعلى قلبي رؤى الأشواق ماذا أقول وكيف أنقل خاطري والحبر منه يذيب بعض سياقي ماذا أقول ترى بمهر حبيبتي هل يا ترى جهزت بعض صداقي وهل لقلبي هل ترى أحظى بها وهل لنفسي مذ بدت أشواقي إني لمشتاق لها والقلب في نبضاته يلقي صدى الأوراق يا جنة الرحمن يا أحلى المنى كيف السبيل إليك كيف ألاقي والقلب يهفو للبناء وحسنه الله أبدعها بكل مذاق أما النعوت فلم تراها أعين والأذن لم تسمع بمثل وفاقي بل إنها حارت ببال مفكر فالوصف فاق مدارك الآفاق يا رب شوقي قد مضت آلامه ترمي ضميري في لظى الإحراق هي سلعة الرحمن أعظم حسنها وجمالها هو خالد هو باقي فهناك لا هم ولا غم ولا دمع سخين أو أذى فساق والطين مسك سلك والحصام اللؤلؤ وترابها من زعفران راقي والبيت من ذهب وأطيب فضة لبناتها فاقت مدى الأذواق أما الخيام لآلئ قد جوفت بمناظر تعلوها والمشتاق أم هل يرضيك أن تكون من أصحاب السعير عجبا لك والله ألا تخشى النار عجبا لك يا من وقعت في شراك الرذيلة يا من أعرضت عن أمر ربك وصادقت الفتيات وارتكبت ما حرم الله كيف تضحك وتمرح وأنت مطرود من رحمة الله أخي أخي أتطيق النار أو تطيق أن يحترق جلدك الذي اغتررت به في الدنيا وكلما احترق بدلت بآخر إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما كيف بهذا الشعر الذي افتخرت بقصاته أمام الرجال وهو يحترق عندما يصب فوق رأسك الحميم الذي من شدة حره تذوب الأمعاء هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود أخي الله الله في هذا الوجه الذي طالما قد حلقت لحيتك منه ظانا أن هذه هي الزينة والجمال أترك عنك مخالفة أمر نبيك صلى الله عليه وسلم الذي أمرك بإعفاء لحيتك قبل أن يهينك الله ويحشرك على وجهك ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا بل يزداد العذاب وتلفح النار الوجوه وتغشاها أبدا لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون ويقول تعالى تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون فانظر يا عبد الله إلى هذا المنظر المهول يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا نعم ستقلب وجوه أهل النار كما يقلب اللحم على النار حتى تصبح هذه الوجوه سوداء مظلمة بسبب فعلهم السيئات والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب من ذا الذي يطيق هذا العذاب من أجل لذة فانية في الدنيا فوا أسفاه

كسبت وهم لا يظلمون. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وامحو عنا آثامنا وتجاوز عن خطايانا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، والحمد لله رب العالمين.